قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلا منك وكرما ومنة، فضلا منك وكرما ومنة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأحسن خواتمنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات من أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من خذل المسلمين ونصر عدوهم بمال أو جاه أو كلمة أو مقال أو بتأييد مادي أو معنوي، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم واجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه.